القلوب إلى الحبيب تميل، ومع بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخوات الايمان والاسلام، هيا بنا نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة مع قارئ مريض مصر العربية والعالم العربي والاسلامي، والقارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد نصر الطاروطي المقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو له بالتوفيق، ولنا وحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة

والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي

وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله خاشعين لله خاشعين لله خاشعين لله لا يشعرون الله ثمنا قليلا خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهدين. استمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد نصر الطاروطي والمقيم بقرية طاروط مركز الزقازيق محافظة الشرقية. وشكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدوام.